مستفعله. ستة. البيت بس عشان ما ننساهوش. في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل إيه؟ وذلك بالإتيان بعبارة عذبة ليس فيها تعقيد، والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب هذا. ولعل الناظم رحمه الله تعالى تكرر عليه السؤال في هذا النظم فقال: فلم أرد مما سئلت بدا، فقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. يعني فحين تكرر السؤال علي أسعفت سائلي بمرغوبه، ولم أرد مما سألني فيه السائل بدا، أي فراقا خلاصا من إسعافي بمطلوبه، وفرارا وعوضا عن إنجادي. قوله بقى: ولم أجد مما سئلت جدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، ده بناء على اللي احنا قلناه من حصة أو من اتنين، ده اسمه ايه في علم العروض والقوافي؟ ألف الإطلاق. مش تقصدي مش على الألف الإطلاق، مستمدا مش ألف إطلاق. التصريع غلط. استعجلت انت عارف، بس انت استعجلت لما هو قال وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب. هو الشيخ علق تعليق طويل على هذا وقال ان ده اسمه كذا وده عيب في النظم التضمين. وهو ان تضمن جزء من البيت الثاني شيئا من الا يتم المعنى في بيت واحد، يبقى عجوز البيت الاول يتم المعنى في ايه؟ في الثاني. قال في القاموس وشرحه: وقولهم لا بد اليوم من قضاء حاجة، أي لا فراق منه، أي لا محالة منه ولا عوض عنه، ومعناه أمر لازم لا تمكن مفارقته ولا يوجد بدل منه ولا عوض يقوم مقامه. انتهى ملخصا. وقوله وقد شرعت فيه إلى آخره، أي وقد شرعت في النظم المذكور مستمدا، أي حالة كوني طالبا إمداد التوفيق، أي إعانته من ربنا، أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا. ده معنى الرب، خالق المالك ومدبر الأمور. والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد. قال الشيخ الباجوري: يا مولانا، وهو عزيز التوفيق. والمراد هنا خلق القدرة للصواب في نظمه، أي من أمر موافق للواقع وهو ضد الخطأ. وقوله والنفع، أي وطالبا إمداد النفع أي الخير. والنفع بقى تتعلم. وقوله والنفع، أي وطالبا إمداد النفع. إمدادا خمس دقائق. وطالبا إمداد النفع أي الخير، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه دنيويا أو أخرويا. والمراد هنا إيصال الثواب بسببه، لأن النفع إيصال الخير للغير. وقوله في الدارين، أي في دار الدنيا ودار الآخرة، بسبب هذا الكتاب، بأن ينفع الناظم والمسلمين أيضا، بأن يلهمهم الاعتناء به، بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وتعلم وتعليم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو هبة أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك. ونفعهم يستتبع نفعه أيضا، أي المؤلف يعني، لأنه سبب فيه. وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هو ألف الكتاب، فكل واحد هو هيثاب على التأليف، وكل واحد هينتفع بهذا الكتاب هيثاب هو على ما فعله يعني من نحو تدريس أو قراءة أو وقف أو كذا، ويعود هذا أيضا إلى المؤلف، فيكون انتفع بالتأليف في العلم ويثيب عليه من جهة، وانتفع بما ترتب على هذا التأليف من ثوابات وأعمال صالحات فعلها غيره، فلهم أجرها ولهم مثل أجرها. فإن قلت هل يتصور النفع بالتأليف لمن مات قبل المؤلف؟ ممكن واحد ينتفع بالمؤلف ده ويكون مات قبل ما المؤلف يموت. ده السؤال. ماشي؟ قلت نعم، يشتغل به أحد من ذريته فتعود بركته على أبيه. يعني مثلا واحد من ذرية الشيخ مثلا الخطيب الشربيني أو أبي العمريتي، الخطيب الشربيني ممكن يثاب على تأليف العمريتي؟ طب ما الخطيب الشربيني مات قبل العمريتي. قال لك ممكن لو واحد من ذرية الخطيب الشربيني انتفع بالكتاب، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. والموضوع مش خاص بالدعاء ده، لو أنت كنت ناوي نية صالحة بإنجابك أنك تأتي كما سيدنا عمر كان بيفعل ويقول إني أكره نفسي على الجماع رجاء أن آتي بنسمات تسبح الله تعالى، فأنت بتنوي بالسعي لتحصيل الذرية أنك تأتي بأناس يحملون الشريعة ويذكرون الله ويقيمون دينه وشرعه، فأي شيء هيعملوه في هذا الصدد يبقى داخل في نيتك وأنت مثاب عليه أيضا. فلو واحد من ذرية الخطيب الشربيني اللي هو كان نوى النية الصالحة بزواجه وإنجابه انتفع بهذا الكتاب بأي وجه من وجوه النفع الشرعي اللي يترتب عليها ثواب، يقوم ثوابه يحصل أيضا لأبيه. فيبقى يمكن أن يتصور أن يثاب وينتفع أحد مات قبل المؤلف ببركة تأليفه أو بسبب تأليفه على هذا النحو. واضح أظن؟ واضح ولا مش واضح؟ قلت نعم، يشتغل به أحد من ذريته، أي الذي مات قبل المؤلف، يشتغل به أحد من ذريته فتعود بركته على أبيه، أو يتعلم حكما منه فيكون كذلك، أو يعلم منه أن الميت تنفعه الصدقة والدعاء فيفعل ذلك. فافهم هذا الكلام وادعو لي بحسن الختام. ندعو له بالرحمة والمغفرة بقى لأنه انتقل إلى رحمة الله رحمه الله تعالى، ونختم بهذا. والله تعالى أعلى وأعلم من الله على سبيل. نعم ولنا. آمين يا رب. آمين. عاوزين بس كان الشيخ مصطفى عمران رحمه الله تعالى كان قال لنا، أظن إن هو اللي قال لنا السر ده، إن كل مجلس علم اللي هو الشيخ علي جمعة، كل مجلس علم يختم بالصلاة الشافعية ثلاثة يكون مضمونا لمن حضر هذا المجلس ألا يتخلف منهم المعلومات التي حصلوها وتلقوها في هذا المجلس. فاحنا دايما عايزين على اذنكم يعني نحرص على ان احنا نختم المجلس بالصلاه الشافعيه اللي هي عارفينها مشكله. اللهم صل. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الكافرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.